بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مفتاح دار السعادة العلامة ابن القيم رحمه الله. ولا زال رحمه الله يعدد أوجه تفضيل العلم، فقال: الوجه 41 بعد 100. قال: الوجه 41 بعد 100 أن الله سبحانه أخبر أنه يجزئ المحسنين أجرهم، أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأخبر سبحانه أنه يجزي على الإحسان بالعلم، وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء. فأما المقام الأول أنه يجزي المحسنين بأحسن ما كانوا يعملون، ففي قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وهذا يتناول الجزاءين الدنيوية والأخروية. طيب، وأما المقام الثاني وهو أنه يجزي على الإحسان بالعلم، ففي قوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هو يريد أن يصل إلى أنه سيجزي على الإحسان بالعلم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحسن: من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في شيبته، وذلك قول: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومن هذا قول بعض العلماء: تقول الحكمة: من التمسني فلم يجدني فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم، فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني. الوجه 42 بعد 100 أن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. وفي الموطأ قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه. الأرض تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه. وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. شوف، رغم حاجة الأرض إلى المطر، لكن إذا تتابع المطر وكثر احتاجت الأرض إلى انقطاعه. أما القلب فلا يحتاج لحظة، فلا يكون لحظة في حاجة إلى انقطاع العلم عنه، بل بعدد الأنفاس، ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا. الوجه 43 بعد 100 أن كثيرا من الخلق، فهذا وجه طويل نكتفي به.